طيب في قراءة حفص في لوح محفوظ، فاللوح هو المحفوظ. في قراءة ورش في لوح محفوظ، فالقرآن هو المحفوظ. ولكن المعنيان يتفقان أن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير، إن كان في اللوح المحفوظ أو القرآن هو المحفوظ في اللوح. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأه جبريل على الرسول، والرسول سمعه من جبريل، فالرسول قرأ كما قرأ جبريل. الله سبحانه وتعالى خلق صوتا بقراءة القرآن، فسمعه جبريل فحصل له علم ضروري بأن ما يسمعه هو القرآن، فقرأه على الرسول والرسول سمعه من جبريل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن النية ويحسن لنا الختام، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فكنا في الحصة الصباحية قد تكلمنا عن طرف من ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. الآن نكمل ما أردنا ذكره من ترجمته. قلنا من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أبو يوسف القاضي، وأبو يوسف كان يعني صار فيما بعد وفاة الإمام رحمه الله صار قاضي القضاة، يعني كان كل القضاة في دولة الخلافة تحته، هو يولي ويعزل. ولا يخفى عليكم أن دولة الإسلام في ذلك الوقت كانت ممتدة الأرجاء، كانت دولة واحدة من الصين إلى قريب المحيط الأطلسي. هذا أبو يوسف لما جلس في حلقة أبي حنيفة رضي الله عنهما تفرس فيه أبو حنيفة النجابة فاعتنى به. مرة والدة أبي يوسف جاءت إلى الإمام أبي حنيفة، قالت له: لو أنه يخفف الحضور عندك ويذهب يعمل يشتغل حتى يعني نستفيد مما يحصله من الأجرة. فقال لها الإمام: مري، يعني اذهبي، ها هو ذا كأني أراه يأكل اللوزينج بالفيروزج، يعني كأني أراه يأكل الحلوى المعمولة من اللوز، هذه حلوى فاخرة ما كان يأكلها إلا أهل الثراء، في صحون ثمينة، في صحن ثمين ذا قيمة عالية. ذهبت بعد زمان طويل. كان أبو يوسف عند الخليفة فقال له: كل من هذا لا يعمل لنا كل يوم. فقدم له هذه الحلوى في صحن الفيروزج كما ذكر الإمام أبو حنيفة. فتذكر أبو يوسف الحادثة وحكاها عندئذ. وكان أبو حنيفة رحمه الله ابتدأ أول ما ابتدأ بطلب علم التوحيد وتوسع فيه حتى كان يشار إليه بالأصابع. ثم يوما كنت جالسا بالقرب من حلقة قال يوما كنت جالسا بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة فسألتني عن مسألة في الفقه، قال فما عرفت الجواب، وأرشدتها إلى حماد ابن أبي سليمان. ثم إذا أخبرك بالجواب ارجعي فقولي لي بما أجابك. ففعلت، فأخذ عند ذلك الإمام نعله وجلس في حلقته، أي أبو حنيفة جلس في حلقته. وكان حماد يذكر المسائل، فكان أبو حنيفة رضي الله عنه يحفظ كل ما يلقيه، من أول ما يسمع يحفظ. بعد ذلك كان حماد يسأل أهل الحلقة يصيبون ويخطئون في الجواب، يقول ماذا قلت في مسألة كذا، ماذا قلت في مسألة كذا، يجيبون فيصيبون ويخطئون، ويجيب أبو حنيفة فيصيب دائما. فأجلسه عند ذلك حماد بقربه، قال له تعال اجلس هنا في صدر الحلقة بجانبي، هذه إشارة يعني إلى مرتبته عنده. بعد ذلك بمدة حماد طرأ عليه شغل فاحتاج أن يسافر، فأوكل أبا حنيفة أن يجلس مكانه فيدرس، فكان الناس يأتون فيستفتون أبا حنيفة. وفي ذلك الزمن ما كانوا يكثرون الأسئلة كما في هذا الزمن، لأنهم في ذلك الزمن كانوا تعلموا الكثير. غاب حماد شهرين، في هذه المدة استفتي الإمام أبو حنيفة في 60 مسألة، فكان إذا أجاب بالجواب كتبه. فلما رجع شيخه عرض عليه هذه المسائل، وافقه في 40 وخالفه في 20. وفي ذلك الوقت يعني بس انتبهوا، يعني أن أبا حنيفة، ليس معنى هذا أن أبا حنيفة كان يجيب بغير علم، لا، إنما اجتهاد حماد ما وافق اجتهاد أبي حنيفة. لما وجد ذلك، ولأنه كان ينظر إليه نظر إجلال عظيم، قال لا أفارقك إلى الموت، أبقى معه إلى أن يموت. وهكذا كان، بقي مع حماد 18 عاما يدرس عنده العلم إلى أن مات حماد بن أبي سليمان، منسوب لا أعرف، لا ليس نسبه، لا يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحصل أيضا، ومما قوى ذلك أيضا عند الإمام، أنه سافر مرة إلى البصرة، وكان يظن أنه لو سئل عن أي سؤال، أهل البصرة لو سألوه أي سؤال يجيب عنه. فجاءت أول ما وصل، أول سؤال سئله، امرأة سألته سؤالا ما عرف أن يجيب، فهذا شدد عزيمته في قلبه أن يلزم شيخه، وهذا ما فعله. وقد كان رضي الله عنه متوسط طول، يعلوه سمرة خفيفة، لونه مائل إلى سمرة خفيفة، حسن المنظر، يحسن التعبير عما يريد، من أحسن الناس عبارة، كثير التعطر، له هيبة شديدة، قليل الكلام، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض فيما لا يعنيه، وكان راجح العقل رضي الله عنه، وكان لا يحلف، عود نفسه ألا يحلف، كان إذا حلف بالله تصدق بدينار حتى لا يكثر الحليف، وكان إذا أنفق على أهل بيته نفقة تصدق بمثلها، وكان ثقة لا يحدث بالحديث إلا إذا كان يحفظه، يعني ما كان يعتمد على الكتاب، إما أنه يحفظ الحديث فيرويه أو لا يحفظه فلا يرويه. وقد وصفه بذلك يحيى بن معين، ويحيى بن معين نقادة في الرجال، من أكبر علماء الرجال، وكان كثير العبادة. قال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة قيامه في الصلاة، يعني كانوا يشبهونه، كيف أن الوتد يكون مغروزا في الأرض، كانوا يسمون أبا حنيفة الوتد لأنه دائما واقف يصلي، قائم يصلي. وكان يختم القرآن كل ليلة في ركعة، تلميذه أبو يوسف روى ذلك عنه، هكذا يروى عن سيدنا عثمان أنه كان يفعل. بعض تلاميذه قال: صحبته 6 أشهر فوجدته كل يوم يصلي الصبح بوضوء العشاء، يعني ما نام في الليل، أراد أن يقول ما نام، كان يمضي الليل بالطاعة. وروي عنه أيضا أن هذا غير هذا التلميذ روى عنه أنه استمر على ذلك 40 سنة رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى يبارك لهؤلاء الناس في أوقاتهم، يقومون بوقت بأمور نحن نحتاج إلى وقت أكثر بكثير لنقوم بها. وكان رضي الله عنه كثير الخوف من الله عز وجل. مرة قال له إنسان: يا أبا حنيفة اتق الله. لما سمع ذلك أصابته الرعدة، صار يرتجف، اصفر لونه وصار يرتجف، أطرق مدة إلى الأرض، ثم قال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس في كل وقت إلى من يقول لهم هذا رضي الله عنه. بعض الناس هذه الأيام إذا قلت له اتق الله يمكن يضربك. رآه بعض الناس ليلة يصلي ويقرأ في صلاته، فوصل إلى قول الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فلما وصل إليها ما عاد يستطيع أن يتجاوزها، صار يعيدها ويبكي، يعيدها ويبكي إلى أن طلع الصبح. وذلك لأنه كان يقرأ بتدبر وبقلب حاضر. في آخر حياته طلب منه رضي الله عنه أن يتولى القضاء، المنصور استدعاه إلى بغداد، فجاء أبو حنيفة قال له: تلي القضاء لنا. فأبى أبو حنيفة، خاف أن ينساق إلى ما لا تحمد عاقبته إذا خالط الحكام. وفي ذلك الوقت كان يوجد غيره من أهل العدل والعلم من يتولى هذا المنصب، لذلك قال أبو حنيفة: لا ألي القضاء. قال الخليفة: والله لتلين. أبو حنيفة قال: والله لا أفعل. وزير الحاكم قال: يحلف الخليفة ثم أنت تحلف ألا تفعل بخلاف ما قال؟ فقال له: هو أقدر على الكفارة مني. ثم مرة ثانية كلمه قال له: أنت لا تريد أن تلي القضاء لأنك تكره ما نحن فيه. معناه باطن هذا الكلام، يعني أنت ضد دولتنا، هذا معناه باطن الكلام هذا. أبو حنيفة قال من شدة تواضعه: أنا لا أصلح للقضاء. فقال له الحاكم: بلى لكنك تكذب. فقال أبو حنيفة: فكيف تولي كذابا القضاء؟ ما عرف إيش يقول. أمر به إلى الحبس وأمرهم أن يجلدوه، فكانوا يجلدونه ثم يريحونه أياما، ثم يجلدونه ثم يريحونه، ولم يرضى إلى أن مات في السجن من أثر الضرب، ولم يرضى أن يتولى القضاء. لذلك قبره في بغداد، كل عمره في الكوفة هو عاش، لكن لأجل هذا دفن في بغداد لأنه مات هناك. وقبره معروف إلى اليوم، يزار، مشهور. لما جاء الإمام الشافعي إلى بغداد قال: كانت إذا تعسرت علي حاجة لا تنقضي كنت أصلي ركعتين ثم أذهب إلى قبر أبي حنيفة أدعو الله هناك، كل مرة فعلت هذا انقضت حاجتي. وكان الشافعي رضي الله عنه يجل الإمام أبي حنيفة كثيرا، وكان يشهد له بقوة العقل وقوة الحجة، حتى يروى عنه أنه قال: لو حاججكم في سواريكم هذه أنها ذهب لقام بحجته لغلبكم، لو حاججكم في أن سواريكم هذه من ذهب لقام بحجته. ولأجل هذه الصفات كلها أحبه المسلمون وعظموه، ولم يحقد عليه إلا أهل الضلال من أيامه إلى أيامنا، لأنه كان لا يسكت لهم. رحل مرات من الكوفة إلى البصرة، أكثر من 20 مرة رحل إلى البصرة ليقيم الحجة على أهل الضلال. فمن ذلك الوقت هم يكرهونه إلى أيامنا، الوهابية لا يحبونه. إذا وجدوا فرصة، لا يجرؤون على إظهار هذا، لكن إذا وجدوا فرصة يظهرون، والعياذ بالله تعالى. وأبو حنيفة لا يضر هذا شيئا. بقي أن نذكر أن ولادته رضي الله عنه كانت 80، وتوفي 150 في نفس السنة التي ولد فيها الشافعي. الأمر الثاني أنه عند موته كان للناس عنده ودائع كثيرة، الناس كانوا يثقون به فكانوا يودعون عنده ودائع. فلما مات ولده حماد، كان له ولد فقيه اسمه حماد بن أبي حنيفة، لما مات أبوه أخذ هذه الودائع كلها وذهب إلى القاضي وقال له: هذه الودائع ردها إلى أصحابها. فقال له القاضي: أبقها عندك حتى نزنها ونكتب أسماء كل واحد، صاحب كل واحد منها عليه. حماد ما رضي، ما أراد أن يتحمل هذه المسؤولية، قال للقاضي: أنت تقوم بهذا، وذهب. اختفى أياما، احتاج هذا الأمر أياما لإنهائه، لما انتهى أمرها عاد فظهر. كما يقولون عندنا في المثل: هذا الشبل من ذاك الأسد. أين يجد الإنسان هذه الأيام مثل هؤلاء الناس؟ سبحان الله. لولا أننا رأينا شيخنا شيخ عبد الله بأعيننا يمكن كنا ظننا أن هذا الكلام مبالغ فيه، رضي الله عنهم. مرة الشيخ عبد الله رحمه الله شيخ ما وجد هذا، استدان منه ربع ليرة في ذلك الوقت، ربع ليرة لبنانية ليدفع أجرة الباص. لما أراد أن يرد له ما كان يجده، 40 سنة بقي يبحث عنه ما ترك، حتى وجد ورثته فدفع لهم يعني أكثر من هذا المبلغ، 40 سنة، الذي أمر بحبس أبي حنيفة المنصور، المنصور العباسي. واحد أبوه كان من العلماء أخبرني، قال لما دخلوا، لما حكموا بلادنا كنا نخبئ، أخذ أبي الكتب فخبأها في غار في الجبل، ثم كل مدة كنت أذهب إلى ذلك الغار أتفقدها حتى لا يطرأ عليها تلف، فكنت إذا ذهبت أذهب في الليل ثم أخذ معي دلوا من الماء كأنني ذاهب لأملأه ماء حتى لا يشك أحد في أمري، هذا بس فقط لتفقد الكتب. هو جادل كيف لا، أقام الحجة عليهم لا شك، أما ضرب منهم لا، أما أقام الحجة عليهم صحيح، على القدرية والمعتزلة صحيح. هذا السؤال شو يا حسن؟ لا لا لا، كانوا أذل من أن يجرؤوا على ذلك في ذلك الزمن، أذل من أن يجرؤوا على ذلك، أذل بكثير من أن يجرؤوا على ذلك. طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.